بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. كنا في حلقات أربع مضت تحدثنا عن المبتدأ والخبر من عدة جوانب، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سوف نختم الحديث عن هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، بفصل يتعلق بالحذف في هذا الباب، إذ إن كل واحد من المبتدأ والخبر يتعرض للحذف. سوف نتناول أولا حذف المبتدأ، ثم سنتحدث عن حذف الخبر إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق: إن المبتدأ قد يحذف من الكلام جوازا إذا دل عليه دليل، ومثال ذلك بكل يسر وسهولة يجري في حتى في كلامنا الدارج يوميا. مثال ذلك أن يسألك سائل ما اسمك، فتقول مثلا خالد. تقدير الكلام في قولك خالد: اسمي خالد، فحذفت كلمة اسمي التي هي مبتدأ وأبقيت الخبر. لماذا حذفت المبتدأ هنا؟ للعلم به، فإن السؤال الذي سبق يدل على أنك ستجيب مبتدئا بالمسؤول عنه هو الاسم، فتقول خالد أو اسمي خالد. فإن قلت اسمي خالد فجائز، وإن قلت خالد فحذفت المبتدأ وأبقيت الخبر فهو أيضا جائز. ولكن هذا الحذف كما هو واضح لدليل دل عليه، حيث إن السؤال قد دل على هذا المبتدأ المحذوف، ولا ينبغي ولا يجوز أن يحذف المبتدأ دون دليل. كما لو جاءك شخص ودخل عليك مباشرة فقال لك ذاهب، وأنت خالي الذهن، ليس في ذهنك أي خلفية عن أحد يوصف بالذهاب أو تنتظر منه الذهاب، فحينئذ ستكون هذه الجملة غير مفيدة ولا يحسن السكوت عليها، إذ إن المتحدث يقصد مثلا محمد ذاهب أو أنا ذاهب، فحذف المبتدأ الذي هو أنا أو محمد وأبقى الخبر الذي هو كلمة ذاهب دون دليل يدل السامع على هذا المحذوف، هذا حذف لا يصلح. أما في الجملة الأولى التي سقنا قبلا وهي قولنا ما اسمك، فتقول خالد، فالمحذوف معروف لأن التقدير حينئذ اسمي خالد. وكذلك لو سألك شخص ما أخبار زيد، فقلت سارة، تقدير الكلام أخباره أو أخبار زيد سارة، فكلمة سارة هنا خبر، أن المبتدأ حذف للعلم به جوازا، فدل السؤال الذي سبقه على هذا المبتدأ المحذوف. إذن يجوز حذف المبتدأ لدليل يدل عليه، ومن ذلك قول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. قال الله تعالى في مطلع سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، التقدير هذه سورة أنزلناها وفرضناها. وكذلك قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار. فهنا أيضا حذف المبتدأ جوازا، ليس حذف المبتدأ هنا من النوع الواجب. إذن خلاصة الكلام أن المبتدأ يجوز حذفه من الكلام إذا دل عليه دليل، وليس هذا الحذف من النوع الواجب. هل يحذف الخبر أيضا؟ الجواب نعم، كما يحذف الجزء الأول من الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر وهو المبتدأ، كذلك يحذف الجزء الثاني وهو الخبر الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. وحذف الخبر على نوعين: حذف جائز وحذف واجب. فأما الحذف الجائز فهو أيضا يكون إذا دل عليه دليل. يجوز حذف الخبر أي خبر المبتدأ من الكلام إذا دل عليه دليل فصار السامع أو المتلقي يفهمه دون ذكره ويعرفه دون ذكره، فحينئذ يجوز أن يحذف ذلك الخبر. ومن أوضح أمثلة ذلك قول الله تعالى مثلا: أكلها دائما وظلها. أكلها دائما وظلها، فالتقدير وظلها كذلك أو وظلها دائم. فكلمة دائم التي في هي في الجملة الأولى في قوله تعالى أكلها دائما، أكلها دائما أكل مبتدأ ودائم خبر. وظلها ظل هنا في قوله وظلها مبتدأ أيضا، أن خبره خبره محذوف والتقدير وظلها دائما أو وظلها كذلك. ما الذي سوغ حذفه هنا أو أجاز حذفه؟ الذي أجازه أن في الجملة الأولى دليلا عليه في قوله قبل ذلك، في قوله تعالى قبل ذلك أكلها دائما، دليل على أن المقصود بقوله وظلها أي وظلها دائما أو وظلها كذلك. فحذف الخبر هنا جوازا لا وجوبا. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، التقدير قل أأنتم أعلم أم الله أعلم. فكلمة أعلم الثانية التي قدرناها هنا خبر محذوف للفظ الجلالة الواقع بعد أم، أم الله أي أم الله أعلم. فحذف الخبر هنا جوازا لدليل دل عليه، وهو ما وقع في الجملة التي قبل هذه الجملة في قوله تعالى أأنتم أعلم. فكل هذا في الحقيقة من الحذف الجائز وليس واجبا، وهو كما رأينا يعني مقيد بأن يكون هناك دليل على ذلك المحذوف، ولا يكون ذلك الحذف سائغا اعتباطا هكذا بدون أن يفهم السامع أو يستطيع أن يعرف ويصل إلى هذا المحذوف. النوع الثاني من أنواع حذف الخبر خبر المبتدأ هو الحذف الواجب. والحذف الواجب في الحقيقة واقع في مواضع وفي مسائل محددة بقواعد معينة في كلام العرب. أول هذه المواضع أو المسائل أن يحذف الخبر وجوبا قبل جواب لولا. يوجد في الكلام العربي لولا التي تسمى حرف امتناع لوجود، كما في قولنا على سبيل المثال لولا الحلم لعاقبتك. فإن لولا هنا تدل على امتناع العقاب لوجود الحلم، ولذلك يسمونها حرف امتناع لوجود، كما هو واضح في هذا المثال لولا الحلم لعاقبتك، فإن العقاب امتنع لوجود الحلم أي لأنني أتصف بالحلم ويوجد لدي الحلم امتنع العقاب وقطعت العقاب وتوقفت عنه. في هذا المثال في قولنا لولا الحلم لعاقبتك، جواب لولا هو كلمة لعاقبتك، جواب لولا هو قولنا لعاقبتك أو جملة لعاقبتك. هذا الجواب حذف الخبر قبله وجوبا، إذ إن بعد لولا هنا مبتدأ مرفوعا وهو كلمة الحلم لولا الحلم، فالحلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره. أين خبره؟ حذف قبل جواب لولا. جواب لولا هو قولنا لعاقبتك، الخبر تقديره هنا موجود، لولا الحلم موجود لعاقبتك، لولا الحلم موجود لعاقبتك، لولا زيد لهلك عمرو مثلا، أي لولا زيد موجود لهلك عمرو، قولنا لهلك عمرو، هذا هو جواب لولا. وقد حذف قبله خبر المبتدأ الذي هو كلمة زيد، حذف وجودا هنا قبل جواب لولا. إذن إذا وجدت عندي لولا الامتناعية في الكلام وبعدها مبتدأ مرفوع، فإن خبر ذلك المبتدأ يجب أن يحذف وتقديره يكون قبل جواب لولا، نقدره قبل جواب لولا. ومن ذلك أو من شواهد ذلك قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. هنا أيضا مبتدأ وهو كلمة أنتم الضمير المنفصل هنا، وقد حذف خبره والتقدير لولا أنتم صددتمونا، لأن في الآية ما يشير إلى هذا التقدير، وهو قوله تعالى قبل ذلك أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. المهم أن الخبر يحذف وجودا قبل جواب لولا، بمعنى أن تقديره يكون قبل الجواب. ومن شواهد ذلك أيضا من الشعر قول جرير لولا الحواء لهاجم استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار، أي لولا الحواء موجود لهاجم استعبار. فالحياء هنا مبتدأ مرفوع وقع بعد لولا التي هي حرف امتناع الوجود، وقوله لها جميع هذا هو جواب لولا. أما خبر المبتدأ الذي هو كلمة الحياء فقد حذف وجودا، والتقدير لولا الحياء موجود، موجود هذا هو خبر المبتدأ الذي حذف وجودا. إذن خلاصة الكلام أن الموضع الأول الذي يجب فيه حذف خبر المبتدأ هو قبل جواب لولا، أو بعبارة أخرى أن يكون هناك لولا التي تدل على امتناع الوجود وبعدها مبتدأ، ثم يأتي جواب لولا ويحذف الخبر قبل ذلك الجواب حذفا واجبا. الموضع الثاني أو المسألة الثانية التي يحذف فيها خبر المبتدأ وجوبا قبل جواب القسم الصريح، تصوير المسألة أن يقع المبتدأ لفظا صريحا في القسم، نصا في القسم خاصا بالقسم. إذا كان المبتدأ لفظا صريحا في القسم نصا في القسم، فقبل أن يأتي جواب هذا القسم يقدر الخبر ويكون محذوفا حذفا واجبا. مثال ذلك قولنا على سبيل المثال يمين الله لأكافئن محمدا، يمين الله لأكافئن محمدا. قول يمين الله هذا مبتدأ، كلمة يمين هنا مبتدأ مرفوع وهو نص في القسم، بمعنى أنه لفظ خاص بالقسم يستعمل في القسم الخاصة. فإذا كان هذا المبتدأ لفظا نصا في القسم خاصا بالقسم، فإن خبره يحذف وجوبا ويقدر قبل مجيء الجواب. جواب القسم هنا هو قولي لأكافئن، فنقدر الخبر المحذوف قبله، فالتقدير إذن يمين الله قسمي لأكافئن المحسن أو لأكافئن زيدا أو ما أشبه ذلك. فإذا قدرنا الخبر المحذوف وجوبا قبل جواب هذا القسم الصريح، والقسم الصريح هنا هو المبتدأ في قولنا يمين الله، يمين الله هذا مبتدأ. أين خبره؟ خبره محذوف وجوبا تقديره قسمي، فتكون الجملة إذا قدرنا المحذوف يمين الله قسمي لأكافئن المحسن، فحذف الخبر هنا إذا وجودا، ومن شواهد ذلك قول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عمرك لفظ خاص بالقسم، وقد وقع هنا مبتدأ لعمرك، اللام هنا لام الابتداء، وعمرك هذا هو المبتدأ مضافا إلى الضمير، وهو لفظ خاص بالقسم يستعمل في القسم خاصة، ولذلك نراه مرفوعا لأنه مبتدأ. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، جواب القسم إنهم لفي سكرتهم. أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا، والتقدير لعمرك قسمي إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فحذف الخبر إذن هنا أيضا وجوبا، ونقدره بما يناسب المقام، فيكون التقدير لعمرك قسمي أو لعمرك يميني إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فيميني أو قسمي الذي هو الخبر المحذوف هنا لم يذكر، ووجب حذفه لأن المبتدأ هنا وقع لفظا خاصا بالقسم نصا بالقسم، فقبل جواب ذلك القسم يحذف الخبر ويقدر. الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف خبر المبتدأ هو قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن ذلك المبتدأ، قبل الحال التي لا تصلح خبرا عن المبتدأ. تصوير المسألة أن يكون هناك مبتدأ هو مصدر، وذلك المصدر مضاف إلى فاعله، ثم يأتي بعد ذلك حال لا تصلح خبرا عن ذلك المبتدأ، بمعنى أننا لو رفعناها على أنها خبر عن ذلك المصدر المضاف إلى فاعله ما استقام الكلام، فحينئذ نقدر الخبر محذوفا حذفا واجبا. مثال ذلك قولنا على سبيل المثال شربي الماء باردا، كلمة شرب هنا مبتدأ وقد أضيف إلى فاعله وهو ياء المتكلم، والماء مفعول به لذلك المصدر المضاف إلى فاعله، باردا حال من الماء، حال من الماء الذي هو المفعول به. أين خبر ذلك المبتدأ؟ لم نذكر خبرا، نقول الخبر هنا محذوف وجوبا، والتقدير شرب الماء حاصلا باردا، يعني إذا كان ذلك الماء باردا، فباردا حال من الماء. هل يصلح أن نجعل باردا خبرا عن كلمة شرب فنقول شربي باردا؟ لا، الشرب لا يصف بأنه باردا هنا، فالحال لا تصلح خبرا عن ذلك المبتدأ، يمتنع في المعنى كونها خبرا عن ذلك المبتدأ، ولذلك فإننا مضطرون إلى أن نقدر خبرا محذوفا، والتقدير هنا شرب الماء حاصل، أي الشرب حاصل باردا، أي حالة كون الماء باردا، أو إذا كان الماء باردا. إذن هنا يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا مضافا إلى فاعله وبعده حال لا تصلح خبرا عن ذلك المبتدأ. وفي هذه المسألة تفصيلات أخرى وصور مقاربة لهذه الصورة نضعها للمتخصصين، ونكتفي بهذه الصورة التي هي أوضح صور هذه المسألة. ومن أمثلة هذه المسألة أيضا قولنا على سبيل المثال الأكثر مذاكرة ساهرا، لنفترض أن هناك شخص يحب السهر للمذاكرة فيقول لنا أكثر مذاكرة ساهرا، فهنا أضيف اسم التفضيل أكثر إلى المصدر الذي هو مذاكرة، وجاء بعد ذلك حال وهي كلمة ساهرا لا تصلح خبرا عن المبتدأ، لا يصلح أن يقال المذاكرة ساهرة أو أكثر المذاكرة ساهرة أو ما أشبه ذلك، ولذلك فهي حال لا تنفع أو لا يصلح أن تقع خبرا عن المبتدأ المذكور أولا، ولهذا وجب أن نقدر خبرا محذوفا، والتقدير في هذه الجملة أكثر مذاكرة حاصل أو حاصلة ساهرا، أي حالة كوني ساهرا. وكذلك لو قلنا على سبيل المثال، لو سقنا المثال المشهور من كلامهم شرب السويق ملتوتا، شرب السويق ملتوتا، فإننا نجد أن كلمة شرب هنا مبتدأ مصدر أضيف إلى فاعله، وبعده حال هي كلمة ملتوتا، وكلمة ملتوتا هذه لا تصلح خبرا عن المبتدأ، لا يقال شرب ملتوت، ليس شربك هو الملتوت وإنما السويق هو الملتوت، فهي حال من السويق. هذه الحال إذا لا تصلح خبرا عن المبتدأ، إذا يجب أن نقدر خبرا محذوفا، والتقدير شرب السويق حاصلا إذا كان ملتوتا، يعني إذا كان السويق ملتوتا، حالة كون السويق ملتوتا. المسألة الرابعة والأخيرة من مسائل حذف خبر المبتدأ وجوبا، بعد واو المصاحبة الصريحة، بعد واو المصاحبة الصريحة، كما في قولهم كل رجل وضيعته، وكما في قولنا على سبيل المثال كل طالب وكتابه وكل عالم وعلمه وما أشبه ذلك من الأمثلة. وتصوير المسألة أن نقول ضابطها أن يكون هناك مبتدأ يعطف عليه معطوف بواو هي نص في المصاحبة والتلازم بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا عطفنا على المبتدأ معطوفا فإن ذلك المعطوف يجب أن يكون مصاحبا لي وملازما للمبتدأ الذي عطف هو عليه، والذي يدل على هذه المصاحبة تلك الواو التي بينهما. فإذا كانت الواو تدل على مصاحبة صريحة وهي نص في التصاحب بين المبتدأ وبين ما عطف عليه، فيجب حذف الخبر. ولو قدرناه في الأمثلة التي سقتها قبل قليل، وهي قولنا على سبيل المثال كل رجل وضيعته، فإن التقدير كل رجل وضيعته مقرونان. كلمة مقرونان هذه مفهومة من الواو التي تدل على الاقتران والتصاحب بين كل رجل وضيعته، والضيعة هي الحرفة والصنعة التي يزاولها الإنسان، وفي العادة أن الإنسان يكون مصاحبا لحرفته ملازما لها، ولهذا وجب حذف الخبر. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، سائلا الله التوفيق أيضا للجميع، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.